ولكن الله الذي يحرس نبيه ويحرس دينه ويحرسهم من المنافقين قال له لا تكن فيه ايه ابدا. ليه؟ قال لك لان انت عندك مسجد بنى واسس على التقوى من اول يوم، هذا المسجد احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان ايه، يبقى المقابل مش هناك، يبقى لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، يبقى المسجد ده ما اسس على الايه، على التقوى، لانه قال ده كفر وضرار والى اخره. يبقى تقيم في اي مسجد؟ تقيم في المسجد الاولاني احق ان تقوم فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يتغافل شوي عن المنافقين، انما يتغافل لحكمه، هذه الحكمه انهم اخذوا بالاسلام لونا من الصحبه، فكان رسول الله يدفع ان يقال ان محمد باصحاب، لان رسول الله يعلم من نفاقهم ما لم يكن يعلمه غيره، فبيحمي المساله من لسان مين؟ من لم يعلم. كان هناك واحد اسمه مجمع، شاب قارئ للقران وهم لا يقرؤون، فاخذوه ليقرا في المسجد ويصلي بهم، فلما اخذوه هو لا يعلم النيه في مسجديه الضرار، ما يعرفهاش، ولذلك حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر مالك بن الجش وعامر بن السكر ووحشي قاتل حمزه ومعن بن عدي ان يذهب الى هذا المسجد ليهدموه، ومش يهدموه بس، ويجعلون في موضعه مكان زي ما احنا نقول ده مكان القمامه، مكان الكناسه، شوف العمليه. فاذا رسول الله لما عمل المساله دي فضح المنافقون فاسروها في ايه؟ في نفوسهم. وانت اذا رايت من عدوك فعلا تكرهه، اولا تفسد عليه الفعل، دي اول مرحله، فاذا ما تكرر الفعل منه افسدت الفعل ده وافسدت الفعل ده ولم يرتدع. كان المفروض انه بمجرد ان يصنع شيئا يضر الاسلام او يضر المسلمين ثم يكشف وبعد ذلك يفسد عليه تدبيره وامره، ان يكف عن العمل. كل ما بيكفش عن العمل يبقى معناها ايه؟ انه ساجر في العداوه. ما دام تلاقي عدوك سابر في العداوه، كل ما يعمل عمل تفسده له وتقتله وما بيرتدعش، التفكير الطبيعي تعمل ايه؟ انك انت لازم انت تخلص الاول من الفاعل، يبقى تتخلص من الفاعل. فبقوا خايفين من ايه؟ منه بقى، ما دام هو كل ما يفعله فعل يبطله وهم ما بيرتدعوش، خايفين لايه؟ ليتجه الى الفاعل. ولذلك الايات اللي يحذروا المنافقون ان تنزل عليهم ايه؟ سوره تنبئ بما فيه ايه؟ كل استهزئوا ان الله مخرج ما كنتم ايه؟ تحذرون. وما دام المنافق منافق يبقى يكاد المريب في نفسه ان يقول ايه؟ خذون، يعني كده على يدل على ايه؟ على نفسه. ولذلك القران يجي في سوره ثانيه يقول ايه؟ واذا رايتهم تعجبك ايه؟ وان يقولوا تسمع لقوله، كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم. كل ما يشوفوا حد جاي يقول لك ده جاي يضربنا، ده ساعه ما يكون واحد عامل ذنب ومدريه وفي حاره كده ولا في حاجه، وبعدين يشوف العسكري داخل ولو يزور قرايبه يوم يعمل ايه؟ ده جاي يقبض عليا، ده بيتوجدوا عليا، ده عرفوا، ده يحسبون كل ايه؟ ليه؟ ايه اللي خلى؟ لان الريبه من داخله، فساعه ما يرى اي خارج عن نفسه يظنه ايه؟ يظنه جعل. يحسبون كل صيحه سيسمعوا، ويسمعوا اي حاجه يقول لك ده جايين لنا، ده هيقتلونا، ده هيضربونا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، هذه الثاني، وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله، ترقبا وانتظارا للراهب اللي جاي ده، لمن حارب الله ورسوله. كلمة من قبل فيها إيحاء بأن إن كنتم بتحاربوا لكم حاجة يعني تأذوا بها، ده الكلام ده كان إيه؟ ده كان زمان،

للمؤمن وللكافر. فالذي يؤمن بهذه الهداية يزيده الله إيه؟ يزيده الله هدى بالإيه؟ بالمعونة. ولذلك تجد أيضا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يجي مرة يثبت له الهداية ومرة ينفع له الهداية، يقول له إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت، نفع عنه الهداية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كيف ينفي وكيف يثبت؟ قل له لا، المثبتة هداية الدلالة والمنفية هداية المعونة، لأن الله هو المعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.